هل في الفردوس درجات أم هي درجة واحدة؟ ورد أن قول الله عز وجل نجانا كان جنات الفردوس نزل جنات الفردوس يعني ففيه يعني ذكر الجنات. وأما كونه يعني درجات وهذا لا أدري، لكنها كما جاء في القرآن جنات يعني ليس جنة واحدة وإنما هو جنات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.